مستغرب لها جدا، يعني ازاي بقى حضرتك الكتاب ما خدش الصدى بتاعه لغاية دلوقتي؟ هو دي طبعا مش سؤال موجه لي انا ما اعرفش، بس يعني الحاجه الاساسيه فيه ان هو مجتمعاتنا لسه مشغوله بالسجال، يعني كان واحد مثلا في بيته حريقه، فاللي في بيته حريقه ده طول اليوم شغال بانه ازاي يطفي الحريق، فشغال في كل ما هو يومي، فاحنا مشغولين قوي بالسجال والنار لكن ما بنفكرش على مدى بعيد. فممكن ده يبقى جزء منه، ان الثقافه مشغوله بالايه، انت تشوف اي فرقعه فاضيه ممكن تستهلك التفكير بتاعت الشعوب بتاعتنا، واحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا قرنين دلوقتي. تمام. لو خدت بس الربع القرن الاخير ولا ال 30 سنه الاخيره، بس تلاقي ايه، طلعت مش عارف الرسوم اللي طلعت فين، واعاده نشر الرسوم اللي طلعت فين، وفي واحد دماغه لسعه وهيحرق المصحف مش عارف فين. ف دورة كده في التسعينات كنا مشغولين بقى بإيه، لا إله إلا الله مش عارف ظهرت في الجنينة الفلانية بالطريقة الفلانية، فعقلنا الجمعي طول الوقت إيه، مستقطب في بالونات يفعلها الآخرين ونفعلها نحن أيضا. يعني تبص تلاقي برضو كده السلطة تبقى في موجودة في مجتمع بتطلع بالونات كده، تبقى هي الإيه، عشان يبقى عندنا حياة ثقافية وعندنا حياة فكرية وبنفكر يعني، فمش عايزينهم يستهلكون اكتر من كده ونخش في الموضوع. يا ريت، أنا أظن وأطلب إن إحنا إن الكتاب لابد إنه ينتشر وياخد سجال قوي على الساحة الفترة الجاية. يعني أولاً الكتاب مجهود عظيم بدون أي مبالغات، وفي تأريخ محترم جداً لمراحل التفسير والمفسرين، وانا بشوف انه هو الامتداد التطوري من كتاب التفسير والمفسرون بتاع الذهبي الذهبي. والنظرة عن التوتر اللي حضرتك حطيتها واعتبرتها مكون، وبعدين قلت ان ده مكون من مكونات القرآن وخصيصة اساسا فيه، دي نظرية يعني انا شايف ان هي تستحق الدراسة وتستحق ان احنا نتكلم اكتر عنها، ويتعمل دراسات اكتر في الموضوع ده. ثالثا، ما اقدرش بصراحة اخفي اعجابي بالكتاب ولا بصاحب الكتاب، وانا اتمنى ان حضرتك تعتبرني تلميذ عند حضرتك، واشترك مع حضرتك في اي دراسات قرآنية جاية لحضرتك وأي أبحاث. يعني اعتبرني من النهاردة واحد في الفريق اللي ناوي تشتغل عليه في الفترة الجاية. أنا مع حضرتك في أي حاجة هتعملها. ده كده مبدئيا. بعد كده ملاحظات حول شكل الكتاب. أنا ملخص كده نقط يعني علشان الوقت ما يجريش بينا على الفاضي، وحضرتك شفت لك لقاءات كتير، فلما بتاخد سؤال بتستسهب في الكلام، طبعا وحضرتك كاريزمتك حلوة وأنا بحب أتفرج عليك يعني، فبتاخد الكلام كله، مش عايز الوقت يضيع مننا، وعايز ألحق إيه أقول الكام نقطة اللي أنا سجلتهم وأسمع رأي حضرتك فيه. أول حاجة، عندي ملاحظات على شكل الكتاب. أظن إن حضرتك تتفق معايا إن الاسم الدقيق اللي ممكن نسمي بيه الكتاب التوتر في كتاب المصحف، مش التوتر في القرآن. أظن ده التسمية الأدق، ولا إيه؟ أنا قلت كده إن هو أصلاً دراسة في توتر المصحف. أيوه. تاني شيء، الكتاب مضغوط جدا، يعني حجمه مضغوط من الجانبين، مش عارف ليه كده، يعني في مشكلة في الطباعة أو إيه، مش أو يعني أنتوا أو كان المطبعة عايزة تطبعه في 288 ورقة بس. يعني هو لو أظن لو أخد حجمه الطبيعي زي الكتب، الكتاب ده ممكن يوصل 700 800 صفحة. يوفروا في الورق، ما هو دي تكلفة. وفي جزء منه برضو على اساس ان هو يبقى متاح للناس، لانك انت لما تطبع كتاب ويبقى ثمنه 200 جنيه، مش زي ما تطبع كتاب ويبقى ثمنه 50 جنيه، صحيح. عشان يبقى متاح للناس يعني. فالناشر طبعا بيبقى ده جزء، لان انا بحاول انشر، انا ما باخدش فلوس من الكتب على فكره، بحاول انشر الكتب بحيث انها تبقى متاحه للناس تقدر توصل اليها يعني. فبيبقى الضغط ده هو يعني والفونت صغير كده وبتاع، عشان بس يعني ايه. يعني انا شايف ان البي دي دلوقتي الحياة كلها بقت بي دي اف يعني، ف ممكن يتعمل بنسخة بي دي اف احسن من النسخة دي. لو تغاضينا بقى عن النقطتين اللي فاتوا، فالتالتة دي فيها مشكلة اللي هي ايه، ان في اخطاء مطبعية في الكتاب. مش عارف حضرتك طبعا شفتها ولا لا؟ طبعا شفت الاخطاء المطبعية؟ طبعا. طيب يعني انا كاتب كده ملاحظات ان مثلا كلمة صيرورة شوية بالسين وشوية بالصاد. في صفحة 64 في كلمة متكررة، وفي في صفحة 120 في كلمة ناقصة، وفي صفحة 205 في حرف ناقص. أنا ممكن أبعت لحضرتك يعني الأماكن لو محتاجهم. طب كويس. ده اللي أنا يعني لاحظته كده بس وأنا بقى. ممكن يكون في حاجات تانية أنا ما خدتش بالي منها. الملاحظة الرابعة في الشكل، إن في جمل وفقرات اتكررت أكتر من مرة في فصول متتالية. يعني الفصل فيه فقرات كاملة ألاقيها في فصلين ثلاثة أربعة ورا بعض، فده حسسني شوية اللي هو ساعات أحس بالتشتت، إن هو أنا كنت في الفصل الثالث ولا في الخامس. وأحيانا خلاني بقى إيه، أحس بالملل شوية، اللي هو في انا قريت الكلام ده قبل كده، هو بنفس الترتيب بتاعه، فانا حسيت ان انا بكرر نفسي. دي كده شوية ملاحظات على الايه، على الشكل. نخش بقى في الافكار والاعتراضات ممكن نسميها. كويس. اول حاجة حضرتك قلت جولد سيهر، ولا مش عارف اسمه ايه سيهر بالظبط، يعني. جولد سيهر أول واحد عمل دراسة لمنهج التفسير وخرجه من علوم القرآن. أنا مختلف مع حضرتك في النقطة دي، كويس. وشايف إن لا، مش هو أول واحد، وإن ده ممكن نعتبره إيه يعني، مش عشان هو راجل غربي عمل حاجة فبقى هو أول واحد. لا، دراسة التفسير كعلم منفصلة عن علوم القرآن من زمان. ممكن نعتبر ان سيدنا عبد الله بن عباس ذاته هو اول واحد عمل الموضوع ده، لانه كان عنده مجلس خاص بالتفسير بس، وتلميذه مجاهد اللي هو اهم تلاميذ ابن عباس برضه نفس الكلام، كان عنده مدونة وليها مخطوط فيها بعض أجزاء التفسير. فهو مجاهد كان مدون التفسير في كتاب منفصل عن علوم القرآن. فهو من زمان ومن بدري ومن أيام التابعين، والتفسير علم منفصل بذاته مش مربوط بعلوم القرآن. النقطة الثانية، حضرتك ذكرت معلومة عابرة في ثلاث كلمات ورا بعض كده، ان عاصم ابن النجود اتولد بعد موت ابو عبد الرحمن السلمي ب7 سنين. ما مصدر هذه المعلومة؟ قعدت امبارح ادور وابص واشوف، ما فيش مصدر للكلام ده. المعلومة دي يعني خاطئة بامتياز. ثلاثة، التعامل مع القرآن كخطاب. برضو حضرتك يبان كده من الكلام انه حضرتك بتعزي هذه النظرة للدكتور نصر ابو زيد. نعم. وانا شايف برضو ان هذا لم يكن يغفلوا العلماء الأوائل والمفسرين الكبار. ممكن لو أخذنا الطبري مثلا، والزمخشري والرازي، الناس دي كانوا ملاحظ جدا في تفسيراتهم ان هم بينظروا للآية كخطاب مش كنص، يعني هم كانوا شايفين الخطاب ده وحاسينه، وفي تفسيرهم اللي بيكتبوه بيكتبوا التفسير وهم مدركين تماما ان ده خطاب مش نص. فان احنا نقول ان القرآن كخطاب دي فكرة دكتور نصر، او يعني فكرة لسه احنا مكتشفينها جديد، انا شايف ان ده مش حقيقي، وان ده كان موجود والناس كانوا عارفين انه خطاب وبيتعاملوا معاه على انه خطاب في الحاجات اللي فيها السجال والحاجات اللي فيها مواقف معروفة بأسباب نزول، كانوا عارفين ان ده خطاب وكانوا بيتعاملوا معاه على انه خطاب. دي كده تلات ملاحظات او تلات اعتراضات على الافكار. انت هتاخد حضرتك الاسئله كلها وبعدين ترد ولا؟ انا كاتب نوتس، انا فاتح طيب. نوتس قدامي اهوت وكاتب فيها. طيب الاسئله بقى دي كده اسئله مش هترد. حضرتك وانت بتكتب ترجمه او يعني استعراض افكار ابن رشد، انا كنت حشد في شعري. انتقدت الغزالي تمام، جيت تستعرض ابن رشد رحت منتقد برضو ابن رشد، ورحت قايل ده هو افكار ابن رشد هي افكار الغزالي، بس يعني الاثنين وجهين لعمله واحده. فانا شديت كده بشعري قلت يعني ولا عجبك الغزالي ولا عجبك ابن رشد، عجبك مين؟ ده سؤال. السؤال الثاني عايز اجابه بنعم او لا، مفيش استسهاب هنا. هل القرآن صالح لكل زمان ومكان أم لا؟ نعم أم لا؟ أرجوك ما تتوهنيش معاك. يا لا يا آه يا لا. القرآن صالح لكل زمان ومكان ولا لا؟ السؤال اللي بعد كده، حضرتك في الفصل الثالث الرؤية الفقهية وتوتر القرآن بتقول ضربت كم مثل كده للتوتر في القرآن. لو حضرتك معانا وقت يعني ممكن نستعرض الأمثلة كلها، لكن أنا اللي استوقفني يعني أو اللي سجلته كمثال نقيس عليه، مثال عدة المرأة اللي هي كانت سنة وبعدين بقت 4 شهور. دلوقتي حضرتك قول لي حل بالتصور بتاع إن القرآن خطاب مش نص ممكن يطلعنا من أزمة التوتر دي إزاي؟ لأن حتى والقرآن خطاب وإحنا بننظر له على إنه مكون خطابي برضو هنقع فيه إنه هو كان سنة وبقى 4 شهور برضو. ما المخرج وما الحل اللي ينزع الأزمة من المثال ده؟ لو في مثال، لو في يعني وقت مع حضرتك وحضرتك طيب معايا كده ومستعد تضيع وقت شوية، فممكن نستعرض بقية الأمثلة. مفيش، خلينا في المثال ده ونقيس عليه. آخر سؤال أنا مسجله، هل يوجد مثال غير آيات الأحكام يستطيع التحليل الخطابي أنه يمدنا بمعاني جديدة للقرآن؟ لا مش آخر سؤال، سوري، في سؤال كمان. حضرتك ماذا تقول وماذا ترد بي اللي هيتهم حضرتك بالكفر والزندقة، أو يتهمك بأن حضرتك ملحد متخفي وعايز تدمر الإسلام من الداخل وتودي نفس التين داهية والاسم بس مسلمين وبنعمل دراسات قرآنية؟ تقول خامس. ده طبعا ده كده ممكن ده نعتبره سؤال. ممكن انا بقى حتة على جنب رأيي على الخاص كده ويا ريت ما تتنشرش. كنت سمعت في حضرتك في تسجيل صغير كده انك بتتكلم مع احمد سعد زايد، فما طبيعة العلاقة مع احمد سعد زايد وطبيعة افكار حضرتك وافكاره؟ يعني لأي مدى انتوا متوافقين مع بعض؟ دي على جنب كده يعني، بره بره النشر خالص. بعد كده في طلبات بقى، انا محتاج من حضرتك زي ما قلت لك انك تعتبرني تلميذ عند حضرتك، وان انا مستعد اشتغل معاك في اي ابحاث عايز تعملها في مجال القرآن. الاول بس انا ما عرفتكش بنفسي، انا محمود عماد وعندي 26 سنة ومهتم بتفسير القرآن، وعندي صفحة على الفيسبوك اسمها التفكير في التفسير. انا بعمل دعوة للمسلمين وغير المسلمين وكل الناس على وجه الارض ان هم يتفكروا في كتاب ربنا باعتباره الكتاب الخاتم والرسالة الاخيرة، وبدعو كل الناس انها تتفكر في الكتاب ده وتطلع افكار هي فهمت ايه منه. فانا اساسا يعني ايه عندي هذا الشغف من قبل ما اعرف حضرتك، ولذلك انا مبسوط جدا اني اعترت في حضرتك. فانا عندي طلب بقى غير ان حضرتك تعتبرني مع حضرتك في مشروعك وتشركني معاك في اي ابحاث حضرتك عايز تعملها، عايز بقى لينكات للكتب اللي حضرتك ذكرتها من اول كتاب امين الخولي والمودودي وعبد المتعال الصعيدي النظم الفني في القران، كتاب التفسير الحديث بتاع محمد زاروزا. النظم الفني ما فيش منه بي دي اف، هو عندي ورقي يعني نسخه ورقيه. طيب اللي عندي من مكتبه يعني وهبه. طيب لو طب بس امين الخولي موجود بي دي اف؟ امين الخولي انا مصورها من بس اكيد هنلاقي لها يعني الاعمال امين الخولي ممكن توفر بعدها، بس هو لانه النص صغير انا تقريبا عامل له نسخه بي دي اف من الطبعه بتاعه يعني من دار الكتب المصريه، فهدور لك على نسخه. طيب امين الخولي المودودي التفسير الحديث بتاع داروزه، داروزه ده موجود عندي، وتفسير تفسير سوره الفاتحه بتاعه دكتور نصر. لا دي ما اقدرش، دي ما اقدرش، لازم مراته هي اللي تطلعها. مش هينشوه مش هتتنشر يعني؟ لا انا ما اقدرش يعني، انا عندي نسخه منها طبعا، هو بعت لي نسخه منها، بس طول ما مراته ما نشرتهاش انا ما اقدرش انشر، لازم أن هي اللي تنشر. خلاص يعني كامانه علميه انت عارف يعني. طبعا طبعا. طيب خلاص ماشي. طيب ماشي. ممكن بقى ممكن حضرتك تجاوب يعني. هو طبعا انا مش هرد على الكلام، انا هفكر في الكلام اللي انت بتقوله معاك، لان هو طيب. هو هي ديت الفكره، انه انا وانت بنفكر مع بعض فيما انت مهتم بيه، لان اللي انا كتبته ما هوش اجابه اخيره على حاجه، ده اسمه ايه مقدمه عن توتر القران. ففيه زي ما انا كتبت في التقديم بتاع الكتاب او في مفتتحه يعني، فيه ما في المقدمة من كل بقى العبل اللي انت بتتكلم عليه ده، وفي بقى أخطاء في النحو وفي في الإملة كمان، وفي أخطاء بتبقى متعمدة يعني لمجرد الدفاع عن حق الخطأ، لأن احنا ثقافة يعني برغم ان احنا عندنا بقى نتعالى طول الوقت يعني ايه من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ، لان الا اننا ثقافة يعني ايه ما بنستحملش الخطأ ابدا، ولا يعني نعتبره دايما بسوء النية وكده. هرجع للملاحظات بشكل عام اللي انت بتتكلم عليها، الجانب الشكلي طبعا انا متفق معك، ممكن الطبعات التانية يتحصل فيها ويتغير فيها وكده. شكل الطبعة أنا ما بقدرش يعني، أنا بشكره من هم طبعوا أصلا يعني، تعرف إيه طبع الكتب دلوقتي في مصر أنت بتروح تحط فلوس أصلا عشان تطبع كتب. صحيح صحيح. فلما يبقى حد كمان يطبع لك كتاب باسم مقدمة عن توتر القرآن، يا عيني لما بيروحوا معرض الكتاب هم هيتشتموا للصبح يعني، لما بيروحوا معرض الكتاب وموجودين فيه بيحطوه فوق قوي قوي خايبين يعني إيه خايبين مش حد يشوفه. والشباب اللي كانوا بيقولوا يعني بيقول لك يقول لك كنا بنشيل الكتاب بنخبي ايه عنوانه يعني كده. هو الصراحه العنوان صادم، ما هو اصلي يعني هو لا له هدف، له هدف اكيد ان انا اعمل فرق وعشان كده انا شايف انه صدر الكتاب انه لازم ينتشر ولازم الصدمه دي توصل للناس. هو الـ الـ الـ الهدف منها مش انها تبقى فرقعه، لان انا قلت الكلام ده في سيمينار في 2014 وكان حضره مش لا لا لا النشر وكان لا حضره يعني الفرقعه لا خالص. انا كان في كان حضره بقى ايه اللي هو دلوقتي عميد كلية دار العلوم دكتور عبد الراضي، وكان حضره من أساتذة من الأزهر والآخر في السيمينار. فهي برضو كلمة توتر لما اتقالت عملت توتر، ايوه لأنها إيه أنت عارف لو أنت قلت تناقض ماشي، ما إحنا عندنا كنا شبهات هنبقى حوالين فاهمين التناقض، عاملين يا من أيام فاهمين ابن التناقض. الرواندي الملحد وإحنا عارفينكم، لو جبت تضارب لو جبت أي شيء، إنما أنا أصلاً بتعامل مع القرآن على إنه كائن حي، ولأنه كائن حي فالظاهرة اللي أنا لمستها أنا بسميها توتر. توتر اللي هو تجاذب الكائن الحي ما بين أجزائه. في ناس بقى تانية هتقعد بقى إيه الله أكبر الله أكبر التحريف القرآن والقرآن محرف، ويقعدوا بقى يعملوا ايوه، مشغول بالحاجات دي كلها. اللي هي نفس التهمه اللي طالت الدكتور نصر. طول أي حد بقى يعني إيه كل الكلام في اللي هو إيه بقى، لأن إحنا دلوقتي زي ما قلت لك كأن واحد عنده بيته فيه حريق، فمش هي بيتمسك بما هو ثابت، بتدور على اي شيء له قيمه وتاخده وتجري بيه من البيت. صحيح. فاحنا عمالين نفكر يوم بيوم طول الوقت، ومستنزفين بقالنا قرنين في اسئله مطروحه علينا عطلتنا، يعني تجعلنا نحارب اهو يعني بعد 100 سنه و15 من موت محمد عبده لسه بنتكلم في الحجاب، وبنتكلم في النحت والتصوير، وبنتكلم في فوائد البنوك. طب ليه العقل والوعي بتاعنا ده ما بينقلش ما بيبنيش خطوات كده او نتيجه صحيح. للسجاليه دي؟ هتظل معانا يعني شويه، فهيطرطش عليا وعليك واي حد هيقول اي كلام غير المألوف طرطشه يعني منه. نيجي بقى بالنسبه للاجزاء الشكليه والتكرار وكده، لان خلي بالك الكتاب ده انكتب على مده طويله، فانا كنت بكرر برضه يعني بقعد ابدا اكتب الحاجه تانية، وانا من النوع اللي هو ايه عندي هاجس السياق، فدايما احاول احطك في السياق عايز فكرر كلام انا قلته قبل كده عشان عشان اديك تلتهي. الصوره الكليه. أيوة. فممكن في خصوصا بقى في ان انت ترسم بقى صوره ايه العصر والزمن وبتاع، فممكن في كلام بيتكرر في ده، فده فعلا حقيقي. لكن دورك انت بقى ان هو تنقد بقى وتطلع افكار تانية، ما هو ده ده لا ده ده, ده ده كل دي حاجات بسيطة ما فيهاش مشكلة. نيجي بقى للافكار اللي انت جولد تطرحها، ونبدا بجولدز. هاي هو طبعا ما هو احنا عندنا تفاسير اللي انت بتقوله ده، ان ابن عباس وان في تخصص اسمه التفسير، هو ده موجود يعني عندنا مدونات اللهم صل على النبي، يعني من التفاسير احنا من اكثر الايه الثقافات اللي هي عامله مدونات حول تفسير القران. فالتفسير كتخصص ايه موجود، موجود. لكن النقطه هنا في التفسير في التفكير في الاسس الفكريه وراء التفسير. يعني ايه ان نبحث هنا، ما هو اكيد طبعا طول الوقت عندنا ايه التفسير بالروايه والتفسير بالدرايه، كل المفسرين كده لما يجوا يتكلموا على التفسير بالروايه والتفسير بالدرايه، لكن ايه هي بقى الاسس الفكريه اللي ورا عمليه التفسير اللي عند الطبري؟ ايه هي الاسس الفكريه اللي كان بيفكر فيها ابن عباس وهو ايه بيفسر؟ عندنا طبعا مجموعه من المدونات اللي هي خاصه، زي مثلا كتاب ابن تيميه اللي هو عن اصول مقدمه التفسير، في اصول مقدمه التفسير. في اصول التفسير ده، والكتاب ده هو كتاب صغير يعني هو قريته. الحاكم هو الحاكم لرؤيه الذهبي في تعامله مع الموضوع الى حد كبير، الى حد كبير، لانه يعني كانت رد فعل على الجماعه اللي بيحاولوا يعملوا بقى تجديد في القرن العشرين ويخرجوا عن الرقبة القديمة. النقطة هنا ايه؟ في عندنا بعض جهود، واكيد الراجل اللي هو بيدرس بيحط اصول الفقه لابد يبدأ بمقدمة عن تصورات عن اللغة، وكيف نتعامل مع اللغة، وكيف نتعامل مع النص القرآني الفهم عشان نستنبط منه الايه؟ الاحكام. لازم يبقى له يعني الشافعي كده هتلاقي عنده نظريه في اللغه وكيف تعمل في بدايه الرساله. فالمباحث ديت موجوده كايه؟ ك ك اه جزء من اصول الفقه، جزء من عمليه التفسير. جولد زيهر النقطه الاساسيه ان هو ما كانش بيقدم لنا تفسير، ده هو بيقدم لنا دراسه عن الايه؟ عن مش بس كمان عن المفسرين، يعني ماسك لنا مفسر مفسر، لا، عن الاتجاهات العامه للتفسير من وجهه نظره، وايه الاسس الفكريه الحاكمه فيه. التفسير لم يكن، بالرغم من هو المدونات اللي احنا عندنا الطويله العريضه ديت يا محمود، التفسير لم يكن ذو اهميه في تاريخ المسلمين كعلم. اقول لك ازاي. مش احنا عندنا هو اساطين من الفكر، بنقول الغزالي، بنقول ابن تيمية، بنقول الشافعي، حد فيهم قدم تفسير للقرآن؟ هو أنا معلوماتي إن الشافعي عمل تفسير، بس ما يعني برضو تلاميذه هم اللي جمعوه. ما هو دونة التفسير بقى غير ان انت تجمع لي ايه؟ اراء قالها في ايات معينة في شغله في مجالس. في الفقه. في مجالس. خد بالك؟ ليه انا بقول كده؟ لان التفسير كان طول الوقت يا محمود هو وسيلة لتجتمع فيه العلوم. فيجي واحد مثلا زي اخونا الزمخشري عايز يعرض معتقدات المعتزلة، يعرضها من خلال الايه؟ تفسير. تفسير. ده احنا التفسير يعني وسيلة فيه طبعا. التفسير وسيلة لعرض المذهب بس الافكار. التفسير وسيلة لعرض الآراء الفقهية، جامع الأحكام. في كل بقى اللي هم بيسموها جامع الأحكام دي، تبص لايه؟ تفسير من وجهة نظر الايه؟ الفقهية. واحد مثلا مالكي ولا واحد حنفي ولا واحد شافعي بيقدم ايه؟ المذهب الفقهي من خلال عملية التفسير. دي حقيقة، دي حقيقة. ما خدش التفسير وضعه بقى ده إلا مع القرن ال 19، مع القرن ال 19، يعني في إرهاصات قبل جولد زيهر. يعني أقدر أعتبر مثلا المقدمة بتاعت محمد عبده في تفسير الفاتحة جزئية 9 صفحات كده، بيقدم نظرة ونظرية عن التفسير، واخد بالك؟ انما الـ الـ الـ الـ الغربيين يعني مثلا كلهم بقى متاثرين وبنيين على نولدكا في كتابه تاريخ القران، حاول يقدم هو رؤيه برضو لانها محدوده الى، بس جولد زيهر خصص ايه؟ تفسير، كتاب كامل على مناهج التفسير. احنا بقى كرد فعل على جولد زيهر بدانا نعمل عملنا إيه؟ التفسير والمفسرون. ودخل عندنا الشيخ امين الخولي. الشيخ امين الخولي الكتاب بتاعه اللي انا بقول لك عليه بتاع التفسير معالمه ده وحياته كده، هو لما جم يترجموا في الثلاثينات، يترجموا الموسوعه الاسلاميه يعني بتاع دائره المعارف، فكان فيها صفحه عن التفسير، فمش كافي، فطلبوا منه ان هو ايه؟ يكتب ماده تضاف يعني فهو ده كان المدخل بتاع التفسير. والراجل عمل يعني 50 صفحه صغيرين كده، بس امين الخولي هو ده ابداعه، يعني انه بيقدر يجمع، يعني بالرغم ان هو 50 صفحه الا انهم منافسته لشغل طويل عريض. الذهبي بقى كان هو ايه؟ رد فعل على جولد زيهر وهؤلاء الافكار اللي بتترجم بقى، لان جولد زيهر ترجم يعني في الثلاثينات تقريبا، وعلى ما اتنشر كان في بدايه الاربعينات، وهو كان بيشتغل على الرساله بتاعته، ما كانش لسه اسمها الدكتوراه في الوقت ده، سنة 46 ولا 47 كان بيعمل الكلام. فبدأنا بقى ايه؟ الرؤية بتاعت الذهبي، هنا بقى بدأنا ايه؟ جاب لنا 50 تفسير، ويتعامل مع كل واحد بقى زي ما انت عارف، انت قريت الكتاب طبعا، وانه ممكن يدي 10 صفحات عن تفسير، ويدي صفحة عن تفسير، ويقسمه لنا بقى تفسيرات على حسب المراحل التاريخية، وبعدين عمل بعد كده على حسب الايه؟ التفسيرات على حسب المذاهب الفقهية، والتفسيرات على حسب المذاهب العقيدية، عمل كذا تقسيمة كده. المهم ان رؤيته هي اللي سادت. طب ايه رأيك بقى ان في سنة 80 الراجل معرفة في الشيعي بيرد على ايه؟ كتاب على الذهبي. لان برضو الذهبي بيبص من رؤية اشعرية، رؤية اشعرية لايه؟ احاكم الاخرين طبقا لهذا الدين الصحيح. زي بالظبط كده لما تبقى انت مثلا ازهري وبتدرس، احنا بندرس المعتزله في الازهر، بس بندرسهم على ايه بقى؟ من وجهه نظر لا من وجهه نظر ال- ال- ال- ال- الاشعري، يعني ايه العقيده الحق، يعني يبقوا ايه ضالين في حاجات وكده يعني. فاللي هو انت عندك الثوابت والمعيار وتقيس عليه الاخرين. فالنقطه الثانيه اللي في الحته ديت، وخلي ده احنا كل ده في نقطه واحده. انا عايز حضرتك تبقى اسرع من كده. انه التفسير نتيجه لانه علم الكلام تم تجميده، اصبح التفسير هو المنفذ لكل عمليات التجديد والكلام الحديث عن الدين. ولذلك التفسير اخذ اهميه كبيره جدا جدا جدا، اولا في القرن 19 باعاده طبع بعض الكتب والحواشي. جينا بقى في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 بقى لا احنا نطبع الحواشي، احنا عايزين نرجع للاصول بقى، فبدا يطبع التفاسير ذاتها مش الحواشي. دلوقتي التفسير، يعني انت لما تيجي في حد بيتكلم في علم الكلام دلوقتي اللي على الهامش، بقى التفسير هو المجال اللي بيبقى فيه، وخد بقى الصيت اللي انت شايفه ده، وطبعا بقى مع وسائل الاعلام اللي احنا فيها. فده التفسير لم يكن له هذه الأهمية طول التاريخ، بالرغم من كل المدونات الطويلة العريضة اللي احنا شايفينها دي، لأن المدونات الطويلة العريضة دي هي مدونات مبنية على بعضها. أنا عملت تجربة بسيطة جدا، بما أنك أنت بقى بتقول لي الأبحاث وكده، أنا خدت أول وحدة من وحدات القرآن اللي يعني في شبه اتفاق عليها، اللي هي خمس آيات الأولى من سورة العلق، ورحت جمعت ما قيل حول سورة العلق في 90 تفسير. رائع. من أول القرن الثاني الهجري لحد القرن الخمستاشر الهجري، يعني على مدار 13 قرن. ورتبتهم كده تاريخيا، كل قرن بقى بقرن كده. أما تقعد بقى تبص على الكلام وتقراه، انت لو شلت المتكرر هينزل لعشرين في المية، اللي هو الكلام اللي فيه ايه اضافة، ممكن اقل كمان، وممكن اقل كمان بالك. فهي كانت منظومات تبني على ايه، على بعضها اعادة انتاج، لان احنا ما كانش عندنا نشر، كان الموضوع نسخ، فكان بيتم حفظ الشيء بان انت ايه يجي لنا السيوطي فيجمع لنا كتب كتيرة جدا في الكتاب بتاعه. وبدون اللي عمله السيوطي ما كناش هنعرف اللي الكتب اللي ضاعت يعني. صحيح. فإحنا محتاجين نعمل شغل كتير جدا، فالتفسير جزء كبير من أظن طبعا احنا متفقين في النقطة دي جدا يعني. احنا متفقين قلبا وقلب. النقطة اللي بعد كده نقطة عاصم. دي لازم تجيب لي بقى الصفحه عشان ارجع للسياق، لان انا مش هقدر اتذكر فيها دلوقتي. تجيب لي الصفحه ونرجع فيها، لان طبعا تحديد سن، تحديد الاعمار بتاع مين ومات ايه، كل دي عباره عن ايه، في غالبها عندنا في ثقافتنا عباره عن تخمينات يعني غير دقيقه، ما تقدرش، ما عندناش شهادات ميلاد يعني. فممكن تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه يبقى في شيء من فمحتاج ارجع للصفحه بالظبط والمشهد او الاستشهاد اللي انا كنت بستشهد بيه من فين، لانه طبعا انا ما كنتش عايش في وقت عاصم ولا ولا ولا بس سورة. ده مش ده ما نعتبرش ده تشكيك. لا ابدا، لاني طبعا طول الوقت ايه في هيبقى في اختلاف ارقام وفي اختلاف في الرؤى، لانك انت ايه كلها اشياء احنا بنحاول نقاربها، لا يمكن انها تم حسمها يعني. فهي هتبقى نقطة محتاج أرجع فيها للنص علشان أفيدك فيها، اللي مش قادر أقولها من ذاكرة دلوقتي. مسألة بقى الخطاب والنص، وإن فعلا في وعي بالطبيعة الخطابية، ده كلام هو بيقوله نصر بذات ذاته أصلا يعني. الفقهة خصوصا في الفقه هو لازم يكون على وعي بهذه الطبيعة الخطابية، لأنه عايز يوصل لحكم إيه؟ فكر. يعني ماذا نزل أخيرا لكي يسير حكمه هو اللي يبقى هنحدده إزاي؟ لازم نربط النص بالتاريخ عشان نعرف إيه المكي وإيه المدني. مش الصراعات كانت بتتم في ال... في ال... ف... فإدراك الطبيعة الخطابية للنصوص هتلاقيها موجودة في الفقه. يعني أنا كده فاهم غلط، إن نظرة حضرتك إن أول من تكلم عن القرآن كخطاب دكتور نصر، دي فكرة مغلوطة اه عندي. بس خلي بالك برضو فهم القدماء هو فهم محدود، لان هو ايه، الفقيه محصور بمحددات فكرية وبيفكر فيها، لان هو بيدور لا على أنا مش الحكم. بتكلم على أنا مش بتكلم على الفقهاء، أنا بتكلم على المفسرين. المفسرين بتختلف من واحد للتاني، بس الطبيعة الخطابية تم تجميدها نتيجة لانه اصبح معانا مصحف بترتيب معين. مفيش حد بيحاول يرجع يرتبه ترتيب تاريخي على حسب حسب النزول. النزول. اللي بيرتب بس على حسب النزول في بعض المسائل هو المسائل الفقهية، عشان هو عايز يوصل للحكم الايه؟ الفقهي. لكن معظم التفسير بياخد لك المصحف من سورة الفاتحة لسورة الناس، آية آية بالترتيب اللي عليه المصحف العثماني. لكن مثلا ابن عاشور في التحرير والتنوير ابن عاشور ده سنة كام ده؟ لا ده جديد، بس انا قلت لا ما هي دي انا قلت النقطة. لحضرتك ان عبد الله الطبري دروازة قبل الزمخشري ابن عاشور. الرازي. دروازة الراجل المهمل ده قبل ابن عاشور. بس في القرن الايه؟ العشرين. محمد عابد الجبري ما حاول يقدم لنا هو تفسير على حسب ترتيب النزول في 2010. إذن النقطة إيه؟ إنه الإدراك ده كان بيدركه الطبيعة الخطبية، يعني كان بيدركها الفقهاء في محاولتهم للوصول إلى إيه؟ القبلي والبعدي المكي والمدني، علشان إيه الحكم في الموضوع. لكن أيضا الحتة الإضافة اللي أنا عايز أضيفها هنا، إن برضو الفقيه ما هو محكوم بإيه؟ بهدف معرفي هو بيحاول يوصل إليه. بالحكم. يعني أنت لما تيجي تقول مثلا الفقيه بيتعامل مع اللي هم بيسموه آيات الأحكام. طيب ما احنا كده إيه؟ عندنا 6236 على حسب العد بتاع الكوفة. ما أنا عشان كده قلت لحضرتك الطبري الزمخشري الرازي. ده انت بتعمل الترتيب بتاع اخونا جولزيهر اهو. أيوة، ما هو ده ده الترتيب المنطقي يعني التلاتة دول بالتحديد هم يعتبروا يعني مصدر تفسير. لو احنا قسمناهم زي ما حضرتك قسمت طبعا كده بانوا عليهم يعني كده. القدام والجداد، فالقدام هم الطبري والزمخشري والرازي، والتلاتة لما بقرأ في ثنايا كلامهم التلاتة مدركين ان ده خطاب. بس ما الادراك الطبيعه الخطابيه، لكن هو تعامله في النهايه بيتعامل مع المصحف ببنيته الايه؟ الحاليه. الحديث طبعا طبعا يعني انا مفيش لما ابتدي مثلا من اول سوره الفاتحه وبعدين اخش على المائده، ده انت ذاتك لو ادركت تطور الالفاظ ودلالتها داخل المصحف هتجد ان اللفظه ذاتها في فتره من الفترات كانت بتاخد معنى ودلالتها حصل لها ايه؟ تطور دلالي من الفتره المكيه الى الفتره المدنيه. يعني لما نيجي نقول مثلا ذكر كلمه الصلاه في اول نزول الوحي زي كلمه الصلاه لما نيجي نتكلم بقى في المدينه. لا طبعا، طيب لما يجي بقى لكن برضو مش المفسر، عايزين. المفسر الصوت عندك وقف شوية تقريبا الاتصال. النت قطع عندي. انت سامعني دلوقتي؟ سامع. اذا ادراكها بقى بالطبيعة الخطبية اللي بيطرحها نصر أبو زيد فيها انتقالة أوسع شوية من الإدراك اللي أنت بتتكلم عنه عند الرازي وعند الطبري وعند الزمخشري. الزمخشري الاختلاف في ايه؟ هنا بقى نخش ايه الفرق بين النص وبين الخطاب علشان العمليه توضح شويه يعني. لان ناصر ابو زيد اصلا كان بيتعامل مع مع المصحف برضو بالطريقه النصيه لمده 30 سنه، وهو اللي عامل لنا مفهوم النص دراسه في علوم القران يدافع فيه عن الطبيعه النصيه للايه للقران. بس خلينا انا زي مذاكر الجزئيه دي كويس من الكتاب ومن ندوات حضرتك والحوارات اللي عملتها في مقاله لسه نازله في رواق عربي حوالي 3000 كلمه عن تطور بقى من مفهوم النص لمفهوم الخطاب، يعني من المصحف كنص الى خطاب او خطابات عند ناصر ابو زيد. كلمه نص خلي بالك، وده برضو يعني ايه اوسع شويه من الدراسات الاسلاميه، يعني العربي لما كان بيكتب حتى القصيده اللي بنسميها القصيده الجاهليه كان بيبقى كل بيت في الغالب او كل بيتين قائمين بذاتهم، يعني هو ممكن يبدا بالغزل فكان في الطبيعه التجزئيه في النظر للامور. هل القران هيجي منفصل تماما عن الاستخدامات اللغويه اللي موجوده في الثقافه في الوقت ده، ولا هيجي كجزء منها ويبدا حتى لو هو هيغير هيبتدي ايه منها؟ لان اكيد الكلمات اللي بيستخدمها القران كلمات موجوده قبل الايه، قبل وجوده، قبل وجود الوحي وظهوره، بس هو ممكن يضيف عليها دلالات. ايوه، فكلمه نص اكيد كلمه نص موجوده في الثقافه قبل الاستخدامات اللي هي جت في الدراسات الدينيه الاسلاميه يعني. فكلمه نص الفقهاء كانوا بيقولوا ايه، لا اجتهاد مع النص. ايه بقى كلمه النص دي بقى هنا؟ ودي بقى الختال الدلالي اللي بيستخدمه الجماعه بتوع القرن العشرين 21. ده قارن بين كلمه النص دي مع كلمه ده موجوده اهي، موجوده يا عبد القدماء، انت جبت لنا ايه بقى؟ ايوه خد بالك، هو كلمه نص لان هم كانوا بيقسموا درجات الوضوح والغموض في الدلالات القرانيه لدرجات. ايوه كان من ضمنها النص. النص، فكلمه النص هنا الواضح وضوحا بينا لا يحتاج في فهمي الا ان انت تكون عارف بايه، بمبادئ اللغه العربيه. يعني لما يتقال دلالته عند محمود هي دلالته عند جمال، اللي يحتمل اكتر من معنى ليس ايه؟ نص. بنص. هل بقى احنا دلوقتي كلمه نص في ثقافتنا المعاصره بنستخدمها بالدلاله التراثيه دي؟ ولا لما اقول لك جيب لي نص كلام محمود يبقى بتجيب لي كل كلام محمود سواء كان بيحتمل معنى واحد او اثنين او ثلاثه او اكتر؟ مفهوم. فنصر ابو زيد بيستخدم كلمه نص بدلالتها في علوم الخطاب وتحليل الخطاب الايه؟ الحديث. اللي هو يبقى فيه الترابط بين الاجزاء، يعني انا ممكن اشوف كل اعمال نجيب محفوظ على انها دلوقتي ايه؟ كنص ايه؟ واحد. زي بالظبط ما ممكن اقف قدام قصه قصيره لوحدها على انها ايه؟ نص، وممكن اقف قدام فقره من فقراته على انها نص. فالنص خد ابعاد اوسع من الجزئيه اللي كان موجوده عليها التراثيه. ده اللي بيخلينا لما نيجي نتعامل مع المصحف بنتعامل مع ايه؟ ايه اللي كان بيجمعه وبياخدوا دلالات اوسع شويه كانوا الفقهاء في ايه، حته ان هو لانه بيحاول يجمع الايات المرتبطه بموضوع معين عشان يفضل يوصل منها لايه؟ لحكم. لكن معظم المفسرين احنا بنتكلم عنهم كانوا بيتعاملوا معاه ازاي؟ اي حتى لو هو اتفرع بقى ودخل في ايه، في لغه ودخل في بلاغه ودخل في احكام فقهيه ودخل في، لكن برضه بيتعامل معاه اي. المتصوفه هم اللي اختلفوا بقى عن المتكلمين واختلفوا عن المفسرين والفقهاء في ان هم تعاملوا مع الطبيعه الرمزيه للايه؟ للقران. المتصوفة والشيعة. إيه اللي خلى الرمز يدي معاني أوسع من اللي حتى اللي كان بيعمله المعتزلة؟ المعتزلة كانوا بيتكلمون على المجاز، بس كان برضو يا محمود المجاز على مستوى الجملة. فبقت إيه؟ كل مفاهيمهم برضو جزئية. يعني أكتر ناس استخدموا نصوص المصحف استخدام نفعي لتبرير مبادئهم الفكرية برضو كانوا الإيه؟ معتزل. المعتزلة في الرد على خصومهم. المتصوفة شافوا الطبيعة الرمزية ان هو يعني ايه، احنا عندنا حقيقتين في الحقيقة اللي هي ممكن تدركها يا محمود بقواعد اللي النحو والصرف وقواعد الظاهر اللغة، والباطن. الظاهر والباطن. ويبقى بقى كتاب الكون المنظور ده هو، والكتاب المنثور اللي هو مستور. في الكون حوالينا، والكتاب المسطور اللي هو في احنا بقى دلوقتي كده. حتى في دراستنا مش كانش عندنا لوحدنا، كان عند الغربيين برضه اللي هو الفهم الحرفي والجزئي للنصوص. اتسعت النظرة ان احنا بقينا ننظر للانساق. احنا عندنا دراستنا اللغوية وقفت عند عبد القاهر الجرجاني اللي هو ايه، ان يقول لك البلاغة مش في الكلمة ولا جزالة الكلمة ولا جزالة الألفاظ زي ما كانوا بيقولوا القدماء، ده ايه، الكلمة بتيجي دلالتها من ايه، من الجملة اللي هي فيه. جملة. فدرسنا البلاغة على مستوى الايه، الجملة برضو لسه بلاغة جزئية على مستوى الفقرة. لكن بقى على مستوى النسق كل ده صحيح. ابن القرن بقى الثلاث قرون الأخيرة في أوروبا، وعندنا احنا في القرن ونص الأخيرين دول. إذا مفهوم الخطاب ده احنا لسه بنتكلم على مفهوم النص ايوه ذاته. ايوه ايوه كمل حضرتك الحته دي. ايوه مفهوم الخطاب بقى اوسع كمان من مفهوم الايه؟ النص. اديك مثل واحد. انا هجيب لك جمله اهوت، الجمله بتقول الجو جميل. اكيد من جمله الجو جميل ممكن انا وانت نوصل لها معنى، ان في هنا مبتدأ وخبر وفي اخبار عن جمال الجو. ده مستوى اهو. طيب لما اقول لك ان ده الجمله دي قالها واحد لواحده قاعده جنبه في الكرسي اللي جنبه في الطياره، هل جمله الجو جميل هنا جمله خبريه بتخبر عن جمال الجو؟ جملة معاكسية. خدت ابعاد اوسع من ايه؟ برغم ان هي نفس الجمله ما غيرناش فيها حاجه. طيب لما اقول لك ان هو قالها قبلها بخمس دقائق، ودي المره الثانيه. طيب لما اقول لك ان هي مراته. طب لما اقول لك ان هو ما جابلهاش الهديه اللي كان وعدها بيها قبل ما يركبوا الطياره. شايف هي نفس ده احنا ما دخلناش بقى في مستويات الصوت. يعني ايه نبره الصوت كانت معموله، احنا في ابعاد اوسع بقى من ده. وده يدخلنا بقى للسؤال الاساسي المحوري اللي هو في الكتاب. هل القرآن نص؟ النبي خرج من الغار شال معاه صحيفة؟ لا احنا متفقين. طيب هل احنا مش هنقدر نوصل طبعا بقى لنبرات صوته وهو بيقول الايه؟ الكلمات والالفاظ اللي هي خرجت دي كان مقصود ولا كان، لان الكلمه الواحده على حسب نبره الصوت تدي ايه؟ معنى. تدي معنى. احنا مش هنقدر نوصل لده. بس هذه الخطابات الحيه اللي هي بقى على مدار 22 سنه وخمس شهور، كل واحده منها لها ايه؟ سياق. معنى. وده يعني دي الدراسة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها الفترة الجاية. واوسع لك الدايرة بقى. انا قلت لك على مثل من اللي انا عملته، والسمع عن كل ده عايز بقى يقعد يتحلل بقى كده. خدت الوحدة ديت و90 تفسير، فانت ممكن تعمل بقى دراسة عن كل التفاسير من خلال ايه؟ وحدة. هو انا اصلا في صفحتي اللي هي التفكير في التفسير انا شغال بهذا المنطق، ان جميل. انا بجيب آية وبستعرضها في كل التفاسير اللي يعني اللي انا اللي موجوده عندي دلوقتي. انا ما عنديش طبعا كل التفاسير اللي بقدر اوصل له يعني، بعمل كده نفس الخريطه بتاعت حضرتك بس اكيد على سكيل اقل، اكيد حضرتك عندك تفاسير اكتر يعني، وبشوف كل الكلام اللي اتقال ونقدر نطلع بصوره مجمعه من كل ده شكلها عامل ازاي. جميل جدا. بس انت ما زلت فاحنا بتتعامل مع ايه؟ مع نص مع آية. يعني ممكن مجموعة آيات، ممكن مع مجموعة احنا آيات. انا بقى عايز بقى قبل حتى ما نستنتج، ما هي هي وده هي دي نقطة امين الخولي عليه رحمة الله، ان قبل ما نحاول نستخرج فلسفة ولا سياسة ولا اجتماع ولا اقتصاد ولا احكام فقهية من القرآن، علينا أن نقرأه قراءة إيه؟ هو طبعا كان بيتكلم في بداية الثلاثينات بالمناهج اللي هي كانت متاحة في وقته، يعني اللي هي دراسته كتاب العربية الأكبر. احنا ندرسه دراسة بلاغية بما وصلت إليه علوم البلاغة المعاصرة بتاعتنا. احنا محتاجين نعمل ده، لكن احنا عمالين نعمل إيه؟ بروح أجيب الرأي واروح أدور له على إيه؟ على نص نص يديله الشرعية الوجود بتاعه، فهيبقى والعكس فيتحول. ما هو الكتاب بتاعي بيحاول يثبت ده او يشيل يبين ده هذا الثنائي. ان هي احنا حولنا الخطابات القرآنية الى نص بهذا الترتيب، كتاب بقى دفتين بهذا الترتيب، واستمرينا من وقته الى الان نحاول نبحث عن تفسير وعن تبرير لهذا الترتيب. بيعملوا اخواننا بتاع القدماء اللي انا ذكرت امثله منهم بقى، من المحكم والمتشابه والظاهر والباطن والحقيقه والمجاز والى اخره، وبيعملوا شحرور عندنا بالقران والكتاب، وبيعملوا دكتور المستشار عبد الجواد ياسين بالدين والتدين والديانه، وكان بيعملوا ناصر ابو زيد بالمعنى والمغزى، وعارف بروك بيعملوا بالتاسيس والادراء، وهكذا لكن ثنائيات. انا برضو علشان ما نكونش ايه قاسيين في النقد، فكرة النص وفكرة الكتاب هي برضو ما نقدرش نهملها نخلعها من انه طبعا ده برضو كان بأمر الرسول. لا لا يعني لا لا لا لا اختلف على هذا. لا تحويل لا لا الخطاب الشفهي لخطاب مكتوب او لرسالة مكتوبة، الرسول هو اللي أمر بده. هذا انا لا اختلف عليه، فده انا لا موجود اختلف يعني. احنا لا مش هنقدر برضو نطلع بره الثنائيه دي خالص يعني، ابدا. برضو هيظل عندنا نص وخطاب. ده انا هزود لك من الـ من الـ يعني الامر يعني، واقول لك اصلا اللي اثر في حياه وثقافه المسلمين عبر التاريخ هو بترتيبه هذا الايه الحال الترتيب بنفس الشكل الهيئه بتاعته البنيه اللي هي عليها ده، وده لا نستطيع ان احنا نهمله. القضيه هنا مش في كده، القضيه ان احنا لكي نصل الى معاني نحتاج الى منهج يجمع ما بين الاثنين. وأنا متفق مع حضرتك جدا، ويعني وده هيبقى جزء من بحثي. جميل جدا. اضيف لك على يعني مجموعه نقاط. يبقى النقطه اللي انا هحاول اوصلك قبل ما ننقل منها اللي ايه، مفهوم الخطاب الان يختلف عن تصورات القدماء، لان برضو يا محمود السابقين لازم هم محكومين بسقف معرفي في عصرهم. يعني انت لو بحثت على الدور اللي قام به المنطق الصوري بتاع ارسطو في تشكيل العلوم عند المسلمين من اول الشافعي ذاته في التأصيل للرساله، ما هم ابناء عصورهم. ايوه والناس اللي هي بتروح يعني مثلا دلوقتي كده الناس اللي هي بتروح تجيب الاعتزال عشان ترد بيه على الاشعريه وترد بيه على السلفيه، واروح انا بقى ده اطلب من الجاحظ اللي هو ايه من 12 قرن فاتوا يفكر بالطريقه او يتعامل مع المشاكل بالطريقه الايه اللي بتواجهنا الان. ده برضه ما دلوقتي هو سلفي، او اخونا اللي رايح يجيب ابن رشد ولا يجيب ابن رشد، ده ابن ايه؟ ابن عصره وابن زمنه. لا هي كلها عملية ايه؟ تعالي بالتراث يا محمود، بس كل واحد بيرجع لحتة اللي تبعه. بس لن يجيب لك عن مشكلات الحاضر الآن حد مات حتى من 40 سنة يعني، ميشيل فوكو لو جبناه دلوقتي عشان يحلل بقى المنظومات اللي هي ديت مع الانترنت، حمادة تاني خالص غير المنظومات اللي هو كان بيحللها، عالم تاني. ف اذا مفاهيمهم طبعا كانوا هم بيحاولوا يربطوا النص بالواقع، ده الفقهاء اكتر ناس بيحاولوا يربطوه بالواقع عشان يقدر ايه يوصل لاحكام عقلية. وهو ده دور يعني، هو الانسان انسان اساسا يعني، بما انه كائن بيفكر فهو هي دي وظيفته، ان هو يفكر في في النهارده. وهو ابن عصره برضو يعني، هو ايه لازم ان يبقى طول الوقت شايفين ان هم بيعيشوا في بيت معرفي له فتره زمنيه معينه. طبعا اكيد محدود بحدوده يعني، كل انسان له تجربته. انا شخصيا اشوف ان الشافعي ده راجل عظيم، ابن تيميه ده راجل جبار، مفكرين كبار هم يعني. أيوة. كل واحد ابناء عصورهم فكر بس انا شفت معاي. ان حضرتك شويه في كل الناس اللي انت انتقدتها دي مفيش غير محمد عبده بس اللي كنت رؤوف معاه وانصفته، وقلت ان ده يعني كان بيحاول في على قد ما امكانياته وتجربته. الباقيين كلهم على فكره، كله جلد، كله جلد. لا اصل انت برضو مهما اتكلمت في ندوه ولا كتبت كتاب، انت محدود بوقت وزمن. وانا اقعد اقول كل حاجه عن الشافعي في محاضره انا بقولها عن الشافعي، اكيد هتناول جزء، هتلاقيني في المناقشه واحد برضو بيسالني كده وانا اقول له كده ازاي ده الشافعي ده راجل عظيم. وانا مشكلتي مش مع الشافعي اللي مات 204 هجري، انا مشكلتي مع الشافعي اللي موجود دلوقتي اللي هو ايه، صوره بيصنعها تراث الكبير، لا صوره مصنوعه دلوقتي عن ما هو الشافعي. بص بس لابن تيميه، ابن تيميه من 5 سنين في السعوديه، ولا ابن تيميه بقى الجديد اللي احنا هنشوفه دلوقتي ايه اللي هو ايه، ناقد منطق ارسطو. يبقى اذا في احنا الماضي دايما صوره احنا اللي بنصنعها الان، وصراعاتنا الان هي التي تصورها اكتر. انا مشكلتي مش مع الشافعي اللي مات، ولا الغزالي اللي مات 505، ولا ابن تيميه. انا مشكلتي مع الصور المصنوعه عنهم في مكنه بتعيد انتاجهم طول الوقت دلوقتي. وده يجيبنا لمشكله ابن رشد والغزالي. ايوه ده هو ده ابن رشد والغزالي. ما هو اصل احنا بنعمل ايه بقى في رد فعل اللي هو بنحاول نتعالى بالتراث ده، فجماعه يتعالوا بالغزالي فيرد عليهم بقى ايه جماعه تانيين، اخونا بقى مراد امد الله في عمره بايه، ان احنا مشكلتنا ان ابن تيميه هو اللي ساد، مش ابن رشد. تم حرق مؤلفات ملغة. ولو احنا رجعنا ابن رشد الدنيا هتبقى حلوه، الدنيا هتبقى حلوه. ده ابن رشد هو اللي قامت عليه الرشديه اللاتينيه في اوروبا، وهو الذي قامت على افكاره النهضه الايه الاوروبيه الكبيره. واخونا بقى محمد عابد الجابري وكده، ويبقى ايه، ويبقى ابن رشد كده. المغاربه هم اقرب للاندلس واقرب لاوروبا، وهم اللي هيجرونا بقى يعني نخرج من ايه، من الازمه بتاعه الشرق اللي دخلنا فيها دي. هنروح اوروبا، هنبقى جزء من اوروبا بقى. اهو جدنا يا جدع اللي معلمه. هو تصور طفولي، هو تصور طفولي. لا رد فعل حمائي على حاله العجز اللي احنا فيها. هو بيعملها المسلم ان هو عايز يرجع بقى لابن رشد، واللي يرجع لابن تيميه، ولا يرجع لابو بكر وعمر، ولا ويعملها القبط المصري، يرجع لمصر القديمه التي علمت العالم. وكانت ايه بقى؟ هي الحضاره. واخونا وسيم السيسي يقعد يجيب لك بقى ازاي احنا مصريين بقى اساسا مش مسلمين. لا ازاي الطب بقى عندنا احنا اللي عملنا مش عارف ايه، وعملنا ايه وعملنا ايه وعملنا ايه. احنا التحنيط بقى، التحنيط بتاعنا والطب والفلك والفيزياء وكل ده كله، ده كله رد فعل حاله الضعف اللي احنا ايه فيها بالتعالي بالماضي. بس كل واحد بيرجع له لايه؟ حته. طيب صحيح. فابن رشد كده والغزالي، كده الاجابه وصلت. ابن رشد والغزالي داخلين في الايه؟ في الحته دي. مش مشكله اشخاص. ده انت لو شفت التكفير عند ابن رشد يا نهار اسود. والحده كمان. الحده بس طبعا ايه، احنا يكون لازم يعني لازم يبقى ايه في وزاره الثقافه يبقى في حد بقى هو بتاع التنوير، ونجيب بقى. طب ايه رايك بقى ان محمد عبده ذاته الكتاب بتاعه اللي هو الاسلام بين العلم والمدنيه، هو كان عنوانه كان اصلا قوي في ردوده بقى. الاسلام والنصرانيه بين العلم والمدني، بس طبعا هيخرج من وزاره الثقافه ونحط كلمه النصرانيه، فتشالت كلمه النصرانيه عشان يبقى محمد عبده امام التنوير. طيب سؤال بنعم أم لا، عشان حضرتك ما تاخدنيش في دوكة، هل القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ ايه رأيك في الإجابة دي؟ زي طيب بالظبط، زي عايز بقى بالظبط، حضرتك، عايز حضرتك تسهب في الإجابة، اتفضل. أنا بس خدت زي النعم أم بالظبط. لا. الإلياذة والأوديسة قبل القرآن موجودين لحد دلوقتي ولا مش موجودين؟ ايه دول اصلا؟ انا ما اسمع، عمري ما سمعت عنه. الأساطير بتاعت اليونان. أنا ابني كريم بيدرس أساطير اليونان، بالرغم ان احنا بنبص على، هل احنا بقى بنشوف انها حقائق يعني ان في آلهة كانت بتعمل كده، وان في راجل شايل كورة كبيرة جدا جدا على راسه، وكل ما يطلع الجبل واول ما هيقرب من القمة تقع منه الكورة وينزل تاني يجيبها. كل دي لها دلالات ايه؟ حية ما زالت قائمة. ده احنا لسه بندرس امرؤ القيس، نكرم مفر مقبل مدبر معه كجلمود صخر احطه السيد من العالم. لسه شكسبير بعد 400 سنة بيتعمل له انتربريتيشن لل، فكل نص له يا محمود جانبين، جانب بيربطه باللحظة الزمنية اللي هو كان موجود فيها، وله جانب بينقل دلالته من اللحظة الزمنية إلى لحظات إيه؟ تالية. وكل ما كان النص ده بقى أكثر في القيمة، كل ما كانت دلالته دي ايه؟ أوسع ومتعدية. أكبر. فما بالك بقى بنص بيقدسه ملايين من الايه؟ من البشر. يبقى وده من طبيعة اللغة ذاتها، يعني أنا لو قلت لك دلوقتي عبارة السيارة الحمراء صدمت رجل في الشارع الرئيسي، بالرغم ان انا ممكن بوصف واقعة قدامي هنا في بروكلين في الشارع الرئيسي وعربيه حمراء معينه، الا ان نفس العباره دي ممكن تنطبق على الاف الايه؟ الوقائع. الحوادث ده من طبيعه اللغه، ان اللغه متعديه للحظه الايه؟ الزمنيه. طيب هل بقى في من النص شواهد بتربطه بلحظته التاريخيه بس؟ قول لي بقى كده، ايه وضع دلوقتي كل الايات اللي متصله بايه؟ بمعامله العبيد والاماء والحسن وحسن التعامل معهم. يعني ممكن تبقى تعامل البشر مع بعض، و او ممكن كانت بتصور واقع. في علاقات تانية ممكن ناخدها مثلا مع المدير وموظفينه مثلا. انت كده بقى ايه، نقلتها لمستوى تاني خالص، بس هي ايه؟ دلالاتها شواهد تاريخية على ايه؟ على واقع طبعا، على وعلى واقع كان فترة، موجود. على فترة تم عبورها. الاشكال بيجي منين بقى؟ الاشكال بيجي منين ان ان ان اخواننا اللي هم بيشوفوا دولت ان هو ايه بقى؟ لازم تتنيها، نرجع العبيد تاني. لا ونخليها ايه ده، هو عشان يحسن شويه يقول لك ايه، لعل وعسى يرجع النظام تاني، واخد بالك؟ ده في واحد تاني عمل استشهاد تاني يقول لك ايه، لا ما هو دي هتظل دلاله علشان اخواننا الداعشين لما يجوا يطبقوا نقول لهم انتوا تطبقوا غلط، يا عيني، لانهم خرجوا عن الايه، عن عن القواعد اللي كان المفروض الفقهيه اللي يعملوه. هي. اذا هرجع تاني، ان هل النص بيعكس، هو ده بقى ده المحك، طور الواقع في جنبات منه، ولا هو كله ايه؟ منفصل، ما هو ده الاشكال، منفصل عن الواقع بتاعه. ويجي بقى كلمه الصلاح لكل زمان ومكان، بنعني بيها انه منفصل عن التاريخ والزمن لان لا، حتى مش قصدي انا بقى افسر لك ايه معنى الصلاح لكل زمان لا، ومكان. صحيح، هي هو ده تكون الإجابة الصحيحة من هنا. انا دلوقتي جيت اقول لك الفار قال للاسد لما الاسد تم صيده واتحط في شبكه وكان الاسد بيهدده قبليها، فالفار وقف قدام الشبكه وقدام الاسد وقال له ايه؟ وقف كده مل له بصبعه وقال له ايه؟ ويلك ويلك ويلك. وصلتك الحته دي؟ فيجي النت بقى قطع محمود، بس، ها؟ النت قطع، الفار وقف قدام الأسد وقال له الاسد ويلك. كان بيهدده من شويه، دلوقتي بقى هو ما ايه محاصر بقى، تم اصطياده ومحطوط في شبكه بقى، فالفار واقف قدام الاسد بيرفع له صباعه كده يقول له ايه؟ ويلك ويلك. ويلك ويلك. وبعدين لا نجاة لك الان الا بي. اهو الاسد والفار، القصه دي لها مغزى ولا ملهاش مغزى؟ من ناحيه انه الاسد الكبير الغضنفر أكيد اللي هيطلع هو وهو لها. وهو اللي هيخلصه من الاسر، مين؟ الفار الفار. الصغير اللي ما كانش محترم ومؤدب ولا يعني مقدر في الغابه اللي هو ملكها الاسد ده. ممكن يجي لي بقى محمود يقول لي ايه؟ يا جمال انت كذاب. اقول له ليه يا محمود؟ فار يقول إيه لي ده عشان لا اللي الاسد طالع بيتكلم يتكلم؟ عربي ولا الفار بيتكلم ايه؟ عربي. فاقول له يا محمود بالرغم ان الاسد والفار هي كلها قصه متخيله، الا ان ما زال لها ايه؟ حقيقه. وما زال لها ايه؟ معنى. وما زال لها مغزى. فكون ان كل مكوناتها غير حقيقيه لا يعني انها ايه؟ ليس لها حقيقه. وعشان كده يا محمود احنا لسه بندرس اساطير اليونان. ايوه مغزاها ومعناها بالنسبه لنا. بالرغم ان احنا ايه؟ هل عشان انا بقى متصور ان فعلا في الهه والالهه بتعمل كذا وكذا وكذا، ولا باخد الدلاله والمغزى بتاعها؟ فجاء هيجي لنا بقى السؤال، طب ما انت كده هتحول لنا المصحف لاساطير بقى. مثلا بتشكك وهتخلي لنا بقى ايات في الاحكام كلام ديت بقى، ربنا. يعني ايه ايات الاحكام اللي هو بقى عدم الفهم لتاريخيه القران. اخونا بقى محمد عمار عليه رحمه الله بيقول لك ايه؟ انه كده هتحولوا لنا المصحف لايه؟ لتاريخيه، يعني ايه؟ كان جاي للعرب اللي كانوا جايين في القرن من كلور السابع وماتوا العرب اللي كانوا جايين في القرن السابع، فخلصنا بقى ونحطه في المتحف اي ونروح نزوره ونتبرك بيه. ده عدم ادراك للتاريخيه. اذا كان احنا لسه بندرس امرؤ القيس فما بالك بالايه؟ بالقران اللي هو كون ثقافه وكون. بس لكن هل احنا المعنى برضو ما نقدرش نغفل ان بين قوسين بقى هنسميهم اللي بينشروا التنوير بياخدوا من هذه الفكرة ذريعة ان هم فعلا يحاولوا يحصروا القرآن في هذه الفترة ويقول لك خلاص بقى مش ده كان زمان وخلص. ما هو انا بحاول اوضح بقى ان تاريخيه القران تختلف عن اللفظ الثاني، هو بقى زمانيه القران. لان احنا ايوه احنا بنترجم من محتاجين نعمل تحديد للحته دي، ما محتاجين هو نحطها في القالب بتاعها. لان هو دايما ايه بتتفسر الموضوع يعني على كده. الزمنيه القران اللي هو ايه؟ يا خلاص الكلام ده كان في القرن السابع وخاص بالبتاع والزمن ده ومحصور مع ابن البيئه. وخلاص. انت ما هو ابن البيئه برضه، بس هل معنى ان هو ابن البيئه ان هو محصور ايوه في دلالته في اللحظه دي لا ولا في البيئه دي؟ ما احنا بنترجم اهو، احنا مش بنترجم شكسبير، ده شكسبير من 400 سنه وفي بريطانيا. هل ما في وغيرنا كل الكلمات اهوت من كل الكلام الانجليزي القديم الى ايه؟ حتى كلام عربي. هل ما زال في معنى ايوه بينتقل ولا ما فيش؟ في طبعا وكده. إذا وحتى برضو فهمنا للآية القرآنية في سياق عصرها وفي زمنها هو اللي هيخلينا نقدر نحدد هل لها مغزى في عصرنا ولا ملهاش. صحيح زي ما انت حاولت، صحيح. انت حاولت تعملها انت ذاتك. هل بقى نقف قدام المعنى الحرفي؟ لا، ده انت دخلت في ايه؟ لا، ده هو ده معناها ان حسن التعامل ما بين البشر. لما كنا بنتكلم على العبيد، يبقى هي ما مش تتعامل بقى بس مع العبيد اللي هو ايه بقى عندك بتملكه وتبيعه وتشتريه، لا ده ممكن نتعامل بقى مع المدير والموظفين اللي عنده يبقى الخروج من اسر الايه اللحظه. هل معنى كده بقى ان انت لغيت النص ولا لغيت الفهم بتاعه؟ ده بالعكس، لا ده طبعا، فهمنا ده له. هو ده لب التفسير ايوه اللي احنا بنتكلم عنه. وفي سؤال بقى ايوه تاني كمان انا تلحقه بده، هل الخطاب القرآني منفصل عن الواقع ولا الخطاب القرآني في النهايه بيخاطب بشر عندهم وعي وبيراعي هذا الوعي؟ طبعا بيراعي وإلى الوعي أي حد يراعي هذا الوعي؟ وبيراعي الإنسان اللي في الفترة دي بالدرجة الأولى. وهكذا. فيعني إيه مسألة الرؤية الفقهية لعدة المرأة وكيف المخرج منها؟ وهل في أمثلة بس لغير بتزنقها شوية دي. الأحكام وكده؟ ما هو خلي بالك ان كل اللي احنا بنسميه ايات الاحكام بيتم اجتزائها منين؟ من نصوصها أو من ومن سياقات الوحدات اللي هي فيها. الوحدة بتاعتها. ايوه كده. ففهمها كايات منفصله، انت لما تيجي تقول السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، ومن لم يحكم بما انزل الله، بالرغم ان هي مش ايات احكام يعني، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اعترض بقى على كلام ربنا. أولئك هم الظالمون. ماشي كده؟ اذا فهمنا برضو محصور في ايه؟ في طب خد دي بقى. ايه رايك ان احنا دلوقتي اهوت احنا يعني تقريبا 80% من احكام الفقه قايمه اصلا على الاحاديث. يعني لما تنبش كده اه طبعا طبعا هتلاقي 4/5 الفقه قايم على المرويات، احاديث الاحاد اللي هو شرعها واصلها الامام الشافعي عليه رحمه الله. صحيح طبعا طبعا. مش كده؟ وحتى كتاب تفسير الإمام القرطبي، علشان هو تفسير آيات أحكام، يعني الأحاديث والمرويات اللي فيه تكاد تطغى على تفسير الآيات. ما هو هي طبيعه الرؤيه الفقهيه كده. طب ايه رايك بقى انه حتى كمان لما الشافعي طبعا ما قالش بنسخ الاحاديث للايات، لكن حصل بعد كده بقى الناس قالوا بنسخ، انه في ما يقرب من 200 ايه من اللي هي ايات الاحكام تم نسخها، يعني استخدام نصوص مرويات احاديث في تطبيقها وعدم تطبيق ايات القرآن. يعني ايه؟ مش بس كده، يعني ده حتى ال 300 آية من بين 300 و 500 على حسب مين اللي بيعد، يعني في منهم 200 لا يعمل مسخين. بهم، نصلي بهم كده ونتعبد بهم لكن لا يعمل بهم. ده بقى بنتكلم عن آية السيف. آيات كتيرة بقى ممكن ادي لك لا منها اللي هو مثلا، اللي نسختها آية السيف، يعني الآيات اللي اتنسخت بآية السيف. ده انت ده هنا القرآن بينسخ قرآن، ده انا بتكلم بقى احاديث تنسخ قرآن. ده اللي انت بتتكلم عليه ده آية في القرآن بيجي ويعتمد عليها عمر عبد الرحمن عليه رحمة الله عشان ينسخ آيات أخرى بقى، إن هي ديت آخر ما نزل من القرآن، وهي بتنسخ بقى كل الكلام اللي اتكلم بقى على الحسنى والجدال بالتي أحسن وكده. فبقول لك بقى ده أحاديث، ده احنا لما نجمعهم مع بعض بقى اللي هي نسخت بالقرآن والتي نسخت بالأحاديث، يبقى إيه هيفصل، يعني يفضل لنا حد خلاص قليل كده. يعني. وهكذا. ايوه فنقطتي انه ايه الاحكام اللي انت بتشوفها بقى لعده المراه والرؤيه الفقهيه للعالم دي كلها مرتبطه بالعادات والتقاليد اللي كانت موجوده في جزيره العرب، لكن احنا ما بندرسهاش في هذا السياق. هدي لك مثل واحد خارج عن الموضوع. يعني مش هتجاوب حضرتك على السؤال؟ ما انا قلت لك بقى فهمها محصور في، لان انت ماشي. بتطلبني بالتقديم الدراسه الفقهيه، ما انا مش بقدم دراسه فقهيه. ولما بذكرها في النصوص بذكر ايه؟ ما انا مش انا اللي عامل الابحاث دي على فكره، ما انا عامل ايه؟ معتمد على دراسات فقهيه. دراسات تانية. واخد بالك؟ ماشي. انا طب أنا بشير الى نقطه، يعني بشير الى نقطه ان في ايه؟ توتر بنحاول نحله. ده انا بقول اللي انا بقوله في نهايه الكتاب ان هل إن هذه الحلول جزء مكون من الاساس جزء مكون بس هل برضه ايه هل الحلول الثنائيه التي تمت عبر التاريخ دي حلت؟ لا ما ده السؤال بتاعي. ولذلك انت بتيجي على طول ايه عايز الرجال ده مودينا فين عايز إيه ده؟ هو القران صالح لكل زمان ومكان ولا علشان نقدر نكمل ولا نقف هنا؟ لان ده سؤال جالي حتى في الندوه اللي انا عملتها في وكان حضرها يا عيني بقى ايه جماعه متدينين وجماعه شيوعيين فالاثنين قاعدين مع بعض والاثنين قاعدين يسمعوني وانا كنت مبسوط قوي فبرضه واحد برضه بيسال لي انا كنت شايف حراره الندوه دي كانت بتطلع آه واحد صلى الله عليه وسلم وتاني يقول ايه طب ما تقول بقى يعني الله سبحانه وتعالى في كل الله عز وجل الله عز وجل انا كنت مبسوط بحضرتك جدا في فهو الاحساس ده انت كده هتدي لنا الايه البيت طب يعني عايز يوصل انت يعني بتقول كده ان القران له معنى كلي ولا ما فيش اي معنى كلي ممكن نطلع بيه ما انا ما قدمتش اجابه ليا انا حطيت الكتاب كله بيحط لي اشكال يعني عندنا اشكال في هذا الترتيب وتعاملنا معه وبنحاول ندور له على حلول وسؤالي هو او النقطه انا بوصل ليها ان هذه الحلول لم تنجز طيب فالدراسه بالنسبه للايات الفقهيه ديت هنخش بقى في مواضيع اوسع بقى ممكن احيلك لدراسه نصر ابو زيد كان عملها في دراسه قراءه سياقيه للايات الخاصه بالمراه موجوده في كتابه دوائر الخوف عاملها في نهايه يعني سنه 99 ولا 98 حاجه زي كده نرفقها في الطلب بتاع هي في كتاب دوائر الخوف انت لو هتلاقيه على الانترنت في دراسه فيها على القراءه السياقيه للامور الخاصه بالمراه يعني. فانا ما بقدمش رؤيه فقهيه عشان اقدم حل ما عنديش حل للكلام يعني. وهل في امثله غير الايات الاحكام بالنسبه للامور دي اللي هي ايه تقديم يعني انا هدي لك مثل واحد انا عملت دراسه من ضمن برضو الحاجات اللي انا بعملها على اللي انا بسميه وما تتخضش يعني القرآن الغير إلهي. ايه القرآن الغير إلهي؟ ده اقوى من التوتر انا بقولها بيني وبينك دلوقتي انا بقول لك بيني وبينك دلوقتي طيب اللي هو ايه ما احنا لو جينا مثلا هنشوف ايه القرآن بيقول إذ قال خطاب المشركين قال يوسف لأبيه يا أبتي من أول يا أبتي ده كلام مين؟ ده كلام يوسف عليه السلام برغم إن هو إيه عن الله سبحانه وتعالى إلا إن هو إيه كلام يوسف اللي هو أنا فهمت أنا كده فهمت ماشي كده إذن في المصحف أقوال منقولة عن عندنا بقى أقوال المشركين وأقوال النبي والصحابة وده كمان أضيف مع حضرتك إن ده محتاج دراسة في حد ذاته ما أنا بقول لك هو ده اللي أنا عملته بقى إن إزاي ربنا يوصف القصة ويتكلم بلسان الشخص ده هل هو قال الجملة دي بحرفية ولا ربنا حط الجملة دي علشان احنا نتلقاها بهذا الشكل يعني ده برضو محتاج نظرة برضو محتاج. انا بقى يا سيدي قعدت عملت ايه مسكت المصحف وطلعت منه كل هذه الايات اللي فيها ايه اشارة الى اقوال غير الصوت الالهي المقدس سواء بقى كانوا أقوال بشر الأنبياء وأقوامهم الملائكة الشياطين الجن وهكذا نتكلم على قد إيه بقى إن شاء الله كبير أكيد حجم كبير 23% من المصحف أنا كنت هقول تلك آيات يعني ربع المصحف آيات بتنقل أقوال الإيه الآخرين فيجي لك بقى أخونا هو انتوا تعبنا ليه في موضوع حقوق المرأة ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى اللي هو قول أم مريم فتيجي تسأل بقى هو مين اللي قايل الكلام طيب هو قول أم مريم طب هل أم مريم بتشرع ليوم الدين ولا أم مريم بتصور الواقع اللي هي شايفاه في ايه في مجتمعها ان فعلا في واقعها ليس الذكر ايه كالانثى وغير كده بقى يا اخونا سيد قطب عليه رحمه الله يجيب بقى الايات اللي هي جايه اصلا بتخاطب وبتتكلم عن اليهود وناخدها على ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. ونعتمد عليه بقى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي بقى جوانب كتيره جدا جدا. فمن ضمن الدراسات اللي انا عملتها هو ده التجميع كل هذه الايات بقى اللي هي خاصه باقوال غير الصوت الالهي وتشوف بقى دراستها وطبيعتها. الحاجه الثانيه اللي انا عملتها او عملت كل دي بقى يعني تحضيرات شغل لعل يوم في الايام حد يعمله يعني. انه تقسيم بقى وحدات المصحف بقى لان احنا نرجع بقى للوحدات الخطابيه. فده مشكلة لأن هو الآيات أصل المرويات أظن ده أظن يعني إحنا ده لو حضرتك عايزه ويبقى كتاب تفسير أظنه هيبقى كتاب ممتاز. في إحنا عندنا مشكلة في موضوع صلة الخطابات القرآنية بالواقع الخارجي متمثلة في إن عدد المرويات أصلا حتى لو فرضنا إنه كلها كده عدد المرويات قليل. هي لها مرتبطة بآيات بتذكر لها أسباب نزول اللي هي مش أسباب يعني ده هي إيه مرويات بنقول عليها مناسبات نزول يعني. 8% من المصحف بس هو اللي له مرويات بتذكر سياق ما طيب هنوصل بقى إحنا للوحدات دي إزاي إذا كان هما 8% بس؟ يبقى الجانب الروائي مش هيسعفنا في الموضوع ده. ف اخونا نولدكا كان عنده نولدكا كان عنده فكره وهم بيشتغلوا عليها في المانيا يعني انجليكا نويفرت انجليكا دي انجليكا نويفرت يعني شغاله عليها هي انا برضو عايزين نشوف في البتاع ده. النقطه هنا ايه ان حتى من كل نص يعني احنا دلوقتي لو جبنا الكلام اللي انا قلته انا وانت ده وبقى مكتوب نص ممكن في متن الكلام يبقى يشير الى السياق طبعا واخد بالك هتبقى في من داخل النص ذاته وحركته دلاله على ايه يعني. طبعا القدماء كانوا بيدركوا مظاهر منها زي مثلا نقول ايه ان في طبيعه أسلوبية مختلفة لآيات المكية عن الآيات المدنية إنه الآيات وده في دراسات فيه إن الآيات المكية كانت بتبقى قصيرة وكانت بتخاطب يا أيها الناس وكانت مختصة بالعقيدة وكان فيها الجرس الموسيقي وكان في ففي في تطور الأسلوب من الداخل يمكن أن ندرك تطور سياق. يبقى المنهج اللي هنتبعه محتاجين نعمل منهج يبقى اتنين الخطابات بعلاقتها بالخارج من خلال بقى ايه ما يقوله عنها الخارج سواء بقى مرويات او او او او او, أو. وتطورها من ليه اسلوبية من الداخل. واحنا طبعا مش هنوصل ليقين يعني هيبقى في النهاية عبارة عن تصور هيجي بعدين جيل تاني يطور عليه ولا يضيف ولا يعدل وهكذا وهي طبيعة المعرفة كده. يا مسهل يا مسهل. ف فالمثل اللي انا بقوله لك بقى اللي هو ايه كلام ام مريم ده انه ايه بناخد المواضيع حتى بنفصل عن سياق الايه الخطاب القراني في الايات حتى ذاتها لان احنا بنتعامل مع المصحف ايه ايه فكل واحد يعلقه كده في السماء في الهواء فيطلع من المصحف بقى كل حاجه عايز تطلعها ايه اطلعها مش انا يعني جمال يعني صوتي ان كل واحد بيبرر فكرته المسبقه بايات الشافعي عليه رحمة الله لما كان بيأسس السنة فبيقولوا يعني إيه السند لده أنا طبعا بقول بلغة أنا يعني إيه الدليل هي. فقال لهم سبيني يومين الدليل. فراح يومين ورجع تاني يعني يقرأ المصحف يعني ويرجع تاني بالدليل يعني بتقرر الشيء وبعدين تروح تدور على الإيه الدليل بتاعه والدليل بتاعه. فجي بقى إيه إنه إيه القرآن بيتكلم عن الكتاب والحكمة يبقى الكتاب هو القرآن والحكمة هي الإيه السنة فيبقى سنة وهكذا. احنا بقى طول وقتنا كله عاملين ايه بقى لان احنا حولنا المصحف هي دي بقى هو ده المربط عم. حولنا المصحف سلطة من ساحة للمعرفة والفهم بنحاول نفهمه إلى سلطة تفرض على الآخرين آرائك بالقوة عليهم. انا ما دخلتش في النقطه دي لو تلاحظ حضرتك وما جبتلكش اي اسئله في الموضوع دوت. احنا متفقين مع حضرتك معاك قلبا بقى. وقالبا. مش معنى اللي انا بقوله هو الصواب، ما انا بفكر معاك لا لا احنا انا متفق جدا، ويعني ما كانش عندي اي يعني اي ملاحظات في الجزئيه دي. انا متفق مع حضرتك فيها 100% يعني. لكن برضو فهي موجوده عشان طول الوقت يعني، عشان الوقت ما يسرقناش وانا ما جهدش خلاص حضرتك كده بقى، في لان الكلام. لازم بقى اعمل كمان الغداء بتاع لا ما قبل ما نقفل، حضرتك تقول ايه للي هيوجه لك اتهام بالزندقه، او هيتهمك بانك ملحد متخفي تريد هدم الاسلام؟ ليه انا يعني بقول كده؟ علشان ده هيحصل طبعا في لحظه من اللحظات، لكن انا كمان يهمني ان كلام حضرتك ده يوصل لكل فئات المجتمع، للانسان العادي اللي مش ملوش طقطنه على قرايه الكتب، ومش بيفكر في القران بهذا الشكل الكبير، وبس هو محتاج يرجع لواحد يساله حكم فقهي وخلاص. انا عايز الكلام حضرتك يوصل للناس دي. فالكلام مش هيوصل للناس دي غير عن طريق الناس اللي هيردوا وهيقولوا ما تقروش الكتاب ده، ده كتاب واحد ضال مضل ما نسمعلوش. القضية دي قضية خادعة. ليه؟ لأنها هتحجم إحنا هنعمل إيه ونتكلم في إيه. الفيصل فيها محمود إن هو إيه؟ اللي أنا بقوله كلام ما عجبكش، ما أقنعكش، فأقرب صندوق زبالة إذا كان فيه صناديق زبالة ارمي فيه. يعني لا سلطان لي على أحد. لو أنا لم يقرأ كتابي أحد، هو مشكلة الكتاب بقى، هو كتاب حر بقى، يعني الكتاب أنا كتبته وخلاص، واخد بالك؟ هو بقى كائن له وجود منفصل ايه عني. ليه بشيل الموضوع ده من على ظهري؟ لان بتحولك الى مجرد اداه في النهايه، وخصوصا بقى لما يبقى ليك جمهور ويبقى ليك اتباع ومش عايز تزعلهم ومش عايز تكسر بخاطرهم. واقعد بقى احاسب على الايه الكلمه اللي انا بقولها، لا ده محمود ده صديق دلوقتي وكده، مش معقول انقده، محمود هيزعل وكده. اللي انا بقوله هو ايه؟ راي، مش كلمه اخيره في حاجه، وممكن يكون خطا. فاذا كان خطا اكتب في نقده، ما هو الفكره هيجي كده. انما لو تنينا طول الوقت عايزين نعمل تحديث ونعمل تطوير ونخرج مجتمعاتنا من اللي هي فيه والبدلة مكوية ومفيش طرطشة كده يعني تيجي على الايدين، ده احنا شفنا في اوروبا الناس كانت بتتحرق حرق. فيعني ده ثمن قليل قوي قوي في ايه؟ في سبيل ان يبقى فيه حركة فكرية. فانا شخصيا مش شاغل نفسي بالموضوع ده، لان الخسران في النهاية مش انا، ما انا هموت. الخسران مين؟ الشخص اللي قفل على نفسه وما شافش ايه؟ حاجة ابعد من اللي هو كان عايش فيه. يعني انا مش هكسب فلوس ولا هكسب، يعني عشان اقولها لك بقى، انا عندي حتة الايه السكينة مع نفسي خالص، لا بجري ورا مال ولا شهرة ولا منصب ولا حتى عايز تقدير من حد. ده بيريحني ليه؟ بيريحني لان بسعى وراء المعرفه، مش ان انا افرض سلطتي بمعرفه. بس ممكن اعلق على الاجابه دي؟ اتفضل. تسمح لي يعني؟ اتفضل. من غير اي زعل. لا ابتلاء. انا شايف ان في ان الاجابه دي ما هي الا تعالي على الناس. يعني برضو عندنا رؤيه المفكر المثقف اللي قاعد في برج عالي ومش عايز ينزل يحتك بالناس، وهو عمل فكرته وسابها كده بقى، واللي عايز يقرا يقرا واللي مش عايز يقرا هو حر، انا ماليش دعوه. ويعني حضرتك ممكن تكون مش هتخسر في المعادله دي، لكن الفكر اللي حضرتك المفروض مؤمن بيه والمجتمع اللي انت بتدور على تطوره وتحضره وبتحاول تجد له حل هو اللي هيخسر. مش شايف بصراحة ان ده يكون هو الحل. إجابتك مخادعة في حاجة. ده مش إجابة، ده تعليق. تعليقك مخادع في حاجة، إيه هي؟ إن أنا منخرط مع الناس زي ما أنا قاعد معاك أهو. زي ما أنت شفتني من شوية، من أسبوع قاعد بتكلم في ندوة على من إن أنا مطلع كتب، على اليوتيوب. إن أنا عامل فيديوهات، من إن أنا بعمل ندوات لما بنزل مصر، ان انا بقعد مع ناس واتباحث معاهم. فكلمه الانعزال دي ايه فيها؟ هو بس لانك انت ايه يعني، انت عرفتني امتى؟ من اسبوع. من اسبوع. هل انا ما كنتش موجود من اسبوع؟ كنت موجود بس انا ما اعرفش. هو ده بقى النقطه. انت بقى بتحاسبني على ايه؟ ازاي انت مش منتشر وكأن انا المسؤول عن ايه؟ عن عدم انتشار. انا بحاسب حضرتك ليه؟ كتاب التفسير والمفسرون مثلا على سبيل المثال بقى هو دلوقتي مرجعية في كل دول العالم الاسلامي. محدش بيدرس تفسير الا لما لازم هيرجع للكتاب ده. طب كتاب حضرتك حاليا بنتكلم في 2020 او 2021 هو الامتداد الطبيعي بتاعه، فلازم الكتاب دوت اي حد بيتعلم علوم قرآن، بيتعلم علوم تفسير او مهتم بالقرآن او حتى مش مهتم دلوقتي على الساحة، المفروض الكتاب ده يكون اسمه حتى وصل. فانا الفكرة، شايف ان في لا لا استنى استنى استنى، الفكرة ان انت ماشي. متصور ان كتاب الذهبي ده انتشر كده يعني ايه؟ علشان هو مجرد عارف السلطة منظومة. والقوة والمؤسسية وكل لا الكلام ده غير الكبير كده، ده. ده الذهبي ده كان وزير اوقاف. انت مش فاكر ماشي. الذهبي اللي تم اختطافه وقتله وزير الاوقاف؟ واخد هو بالك؟ ده وما ماكر. سلمش برضو من التكفير اهو. شوف اهو. ما سلمش برضو. يا عيني تم اغتياله الراجل المظلوم ده اهو. ده ماكنه والشافعي برضه ما محمود. سلمش وكل الناس ما سلمتش. ايوه في ماكنه. وانت فكر الشافعي ومكانته جايه من كتابات الشافعي من عصره. ده الشافعي يا راجل مات من الضرب، من العلقة اللي اداها له المالكية. فالانتشار ده في بقى مكان تاني يا محمود أوسع منه. احنا طبعا بنحاول نفتت في المكان ده، لكن انا بعمل ما استطيعه. انت انت انت انت متخيل انا بشتغل ايه؟ مش عارف. انا بشتغل سواق تاكسي، بسوق تاكسي كده من الساعة 5 الصبح الساعة 5 بالليل عشان أكبر دماغي من موضوع ال، لأن الباكج اللي بيجي بقى مع ال الهيراركية بقى والإيه، وأول بقى أول ما تسمع كده فضيلة فضيلتك وسيادتك وحضرتك، واخد بالك أنت؟ من غير فضيلتك و أيوه. لا لا ده احنا أساتذة في الموضوع ده. أول ما واحد بقى بيسمع الكلام ده يعمل إيه بقى؟ طبعا طبعا مولانا جمال عمر اتفضل. وتبدا بقى يبقى لك احنا عن ده. في ناس بتزعل مني بسبب ايه؟ ان هو عايز يتعامل معايا على ان انا استاذه، وانا طول الوقت اتعامل مع الناس ايوه ان ايه؟ طبعا. ان احنا اصحاب. ليه؟ لان ده لا بيكتف لا الفكر. بيكتف لا الفكر. لا خالص، بس يعني الألقاب، بس الألقاب وحفظ لا لا لا لا، اول العلم ما يعني. بقيت حضرتك لو انت قريت، حضرتك دلوقتي الكتب اللي انت كاتبها في الكتاب بتاعك ده ومؤرخ لها وكاتب لها، حضرتك بما يعني كواحد قرا الكتب دي، بالنسبة لي انا واحد لسه بيبتدي طريقه وبيتعرف على اسماء اللي كتبوا الكتب واسماء كتبهم ايه، اكيد حضرتك بالنسبة لي قامة، لازم ينفعش اقول لك يا لا جمال كده يعني، لازم لا استاذ يعني، لا لازم لا، انت عارف احتراما ليه؟ لعلم حضرتك حتى. انت عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ ليه؟ هو مش ليه؟ لو انت لاحظت في الكتابه اللي انا كنت بكتبها انا وانت، هو مش نوع من التواضع القنيع ده، لان ثقافتنا قايمه على سلسله السند والتعالي بسلسله السند وعن من تروي والقابه ايوه ومكانته، فيصبح هنا ايه؟ صحيح، الرأي مش بحجته، ده الرأي بقى بمين اللي قايله. فلو قايله بقى مولانا العالم الحافظ ده ايه بقى؟ والإنسان بقى لو كان له مناصب كمان القاضي، سياسية ولا مناصب القاضي علمية، القاضي يعني عبد الدكتور الجبار في الجامعة غير أستاذ رئيس قسم. صحيح. وانا والله انا من الحاجات اللي انا يعني اللي اثارت اعجابي الشديد الشديد، ان حضرتك مش زي دكتور نصر، مش استاذ في الجامعه، ومش ودي مش رساله دكتوراه بتكتبها، لا ده مجال انت حبه واخترته بارادتك وبتكتب فيه، ومع ذلك طلع بشكل اكاديمي. يعني الكتاب دوت لو حضرتك رايح بيه الجامعه في الدراسات الاسلاميه، ده ينال درجه الدكتوراه يعني، مع مرتبه الشرف مع 3 4 مراتب ومخدتين يعني، عمل اكاديمي يعني اقصى يعني شغل ممكن يتعمل. لا، ف يبقى انت لازم تقرا بقى، لازم تقرا بقى مدرسه القاهره في نقد التراث والاشعريه. انا عارف طبعا ان اهتماماتك بالقران بس، بس لازم تقرا مدرسه القاهره بقى في نقد التراث والاشعريه. خلاص ابعتها لي. ف يعني انا سعيد جدا جدا بحوارنا ده أنا والله